ان احنا نفعل، لو اننا فعلنا يعني ما وعظنا به او عملنا بما علمنا هيبقى هدينا الى الصراط المستقيم بنص الايه. وده يبقى خير الانسان واشد تثبيته. هل هذا فقط؟ لا، يدخل الانسان في زمره من ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالايه دي مع الايه دي بتاكد لنا ان صراط الذين انعم الله عليهم هو الاهتداء للصراط المستقيم، وان صراط الذين انعم الله عليهم هو العلم والعمل، انه العمل بما يعلمه الانسان والعمل على علم خلاص، وان يفعل ما وعظ به. ماشي. طيب، فالشاهد عشان كده بقول يعني بس ده مش استطراد لكن مساله بس محتاجين نقررها ابتداء، الا وهي ان الانسان في الحياه من اكبر التحديات اللي بتواجهه هو تحدي ان هو يضل، وبعد ما يضل بقى يزل. يعني ده تحدي اخر، ان هو يضل الاول، هو مش عارف الطريق فين. يعني هو مش عارف الطريق فين، تشتبه عليه الامور، تشتبه عليه، تختلط عليه الاشياء، زي ما كنا بنقول دايما فكره الايه، الضبابيه، ان الانسان يعيش حاله ضبابيه، مش عارف، حاله حيره. يعني لو هنتكلم على مستوى البصيره فهي ضبابيه، ولو هنتكلم على مستوى التصبر فهو حاله حيره. الضبابيه دي اشبه بالغشاوه، بما وصف لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فدي اشبه بالغشاوه، ده ما يخص القوه التبصريه والقوه العلميه. وما يخص القلب، التحير والتردد، تحير والتردد، يبقى متردد، يبقى متحير، كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، يعني هو حيران، الامور مختلطه عليه. فده بيواجهنا كتير جدا لما تحصل لنا اشياء. يعني هو الانسان طول ما هو ماشي في مساره العادي الامور زي ما هي، يعني بيصحى النهارده زي امبارح زي اول امبارح، مفيش جديد، فممكن الى حد كبير ما بيعيش التحدي ده. لكن لو الانسان اصلا حصل في حياته جديد او حصل شيء ما، بيبدا يظهر هذا التحدي، او تبدا المشكله دي تظهر عند الانسان. تمام. علشان كده لما بتظهر عنده هذه المشكله بيعيش هذه الحاله من الضبابيه، زي ما قلت، الضبابيه اللي بتعرضه انه ممكن يضل او يزل. يضل ان هو ما يعرفش ايه الصح، ما يعرفش ايه الحق، ما يعرفش ايه الخير، ما يعرفش يعمل ايه، لا يدري ما ينبغي عليه فعله. طيب، ويزل ان هو يكون عارف بس ما التزموش، او عارف الحق بس ما استقيمش عليه. ولذلك يعني صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا احدى امهات المؤمنين، كان اذا خرج من بيته، كل مره يخرج من بيته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يرفع بصره الى السماء ثم يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل عليه، وفي روايه او ابغي او يبغى عليه، زادها ابن عساكر. فالشاهد اللهم اني اعوذ بك، النبي صلى الله عليه وسلم على انه بابي وامي ونفسي وروحي، يعني هو اهدى الناس واهدى من خلقه الله سبحانه بحمده. ورغم ذلك كان يتعوذ، يلجأ إلى الله ويستجير بالله سبحانه بحمده من أنه يضل أو يضل، مش أنه هو يضل بنفسه أو حد يضله، لأن الأمر ده قد يكون ذاتي، الإشكال عند الإنسان نفسه، وقد يكون لا يكون ذاتي وإنما يكون بفعل شخص، يعني هو نفسه يضل أو يضله أحد، أو هو يزل أو يزله أحد. يعني ربما هو أضل بنفسي أو أضل، ماشي، بغيري، أزل بنفسي أو أزل بغيري. فربما إنسان يضل أو يضل أو يزل أو يزل، أو يظلم أو يظلم، ده في، أو يجهل أو يجهل عليه، أو يبغي أو يبغى عليه. تمام. طيب، بس اللي يهمنا الأولى اللي هي أضل أو أضل أو أزل أو أزل. تمام. الضلال هو إشكال، ضلال إشكال في القوة العلمية، إشكال في التبصر. تمام. إنما الزلل هو إشكال في القوة العملية، أو إشكال في التصبر. تمام. فلذلك بأبي أمي ونفسي وروحي، يعني على جلالة قدره وعلى مستوى الهداية الرائع اللي كان عليه، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشوف إن هو

يعني في النهاية الواجب ناحية ده وده واحد، سواء كان ده او ده يستغفر. ليه؟ لانه هو برضو ما يعرفش، ما يقدرش يجزم انها مصيبة، ممكن يكون في حاجة هو اخطأ خطأ وما يعلموش اصلا. لكن الفكرة ان لو كانت معيبة يعني الفارق زي ما قلت دايما في الاستغفار العام والاستغفار الخاص، او التوبة العامة والتوبة الخاص. لو كانت مصيبة بنستغفر استغفار عام او بنتوب توبة عامة، انا مش عارف في ايه. انما ان كانت معيبة لا، انا ببقى محتاج الخاص والعام، استغفر من الذنب ده في حد ذاته واتوب الى الله منه، واستغفر واتوب بشكل ايه، بشكل عام. فالفكرة فكرة المصيبة والمعيبة هي فكرة الخاص والايه والعام، فكرة الخاص والعام، فكرة ان الانسان في المعيبة محتاج استغفار خاص وعام، او توبة خاصة وتوبة عامة، وفي المعيبة او في المصيبة محتاج العام بس. تمام؟ فكرة كده كده التضرع حاضر، كله حاضر. طيب، فانا النهاردة اختصار في خسارة او فقد، هذه الخسارة او الفقد حاجة اتخذت مني. الخسارة او الفقد ده ممكن يكون سببه يا اما مصيبة يا اما معيب. انا كده اتكلمت على سببه. طيب النوع الخسارة قلت ممكن يبقى اشياء او اشخاص، طيب بنحبها او بيجيلنا منها خير. طيب قلت المصيبة ووضحت، والمعيبة كده اختصارا يعني. طيب طيب مالها بقى الخسارة او الفقد ده؟ خسرت اشياء او خسرت اشخاص، مالهم؟ مال اللي خسرته ده بأكد تاني ان حاجة مباحة، من الكلام على حاجة مباحة، يعني مش حاجة بقى مش داخلة خالص في المكروه ولا في المحرم، لا داخلة في الواجب المستحب المباح، حاجة مباحة. طيب ايه الاشكال؟ اشكال الانسان هو اللي مشكلة بكلمة عنها النهاردة، ان هو عايز يعني يستعيد اللي خسره او اللي فقده، يعوضه. طيب عادي، فين المشكلة دلوقتي برضه؟ ان هو يائس من كده او ندمان على اللي فاته، ده ندم مخليه مش ما عندوش ادنى تفاؤل ولا خطوة ياخدها ناحية الاستعادة او التعويض. لا خطوة ناخدها ناحية الاستعادة. اتمنى تكون واضحة المشكلة، واتمنى واحنا بنتكلم دلوقتي كل واحد فينا هيكون تقريبا مر بده، مفيش حد ما مرش بيه، مفيش حد فينا تقريبا ما فقدش او خسر اشخاص او اشياء بيحبهم او بيجيله منهم خير، سواء كان بمصيبة او كان بمعيب. يعني مفيش حد فينا تقريبا ما حصلوش الكلام ده. ويعني مثلا ممكن انسان يكون منتظم في خير ما الحمد لله هو فيه وتمام والحمد لله رب العالمين، تعاون على البر والتقوى مثلا في علم او في عمل، تمام، مع بعض الصالحات او بعض الصالحين وتمام. طيب فممكن يكون الشيء ده مصيبة، ممكن حاجة ما يملكهاش، ان الامر ده خسره او فقده او توقف. ممكن يكون بمعيبة، يكون هو نفسه كأنه يعاقب، ان هو سبحان الله. يعني انا فاكر من الحاجات اللطيفة اللي حصلت في فترة كورونا، ان كان في بعض الفضليات كانت ضجت بالحضور والتكاليف بتاع الدبلومات والكلام من ده، وكانت دايما تشتكي تشتكي تشتكي، اللي هو المعنى بتاعه تكثرنا الشكاة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر منه الصالحات يعني والمسلمات، يعني حبا لهن وحرصا على يعني ما ينفعهن، فكان بيحذرهن يعني يقول تكثرنا الشكاة. وحتى كنت بقول المعنى بتاع ولم يشكني إلى عواده، اللي هو في مسألة مرض الإنسان. فمش معقول الإنسان يكون جاي له الإكرام ده ويشتكي، في للأسف في ناس كثير تكثرنا الشكاة. فهذا الإنسان يكثر الشكاة، يشتكي من كذا من كذا من كذا، خير هو يعني هو حد، تخيل انت واحد عمال تقول له ايه، خد الفلوس التالية، خد الاكرام التالي، خد كذا، عمال يوه كتير قوي بالزف عليا، مش عارف ايه كلام من ده، لا انا مش مشتكي، يكثر الشكاء. فسبحان الملك ممكن هو يكثر الشكاء او ضج بالشيء ده، فهو سبحان الله ممكن يعاقب بان هو يحرم من الشيء ده. فسبحان الله لما حصل في فترة كورونا، فكانت واحدة من الأخوات الفضليات كانت كثيرة الشكوى من التكاليف ومش عارف وإيه، وبدأت وكأنها يعني

الناس المظلومين والمعتقلين والناس ليها 40 سنة وناس خارجة فقد الذاكرة وكلام ده ليه ما نفرحش بيه؟ ليه ما نفرحش بيه ده أصلا يعني؟ ونسأل الله سبحانه وبحمده إن اللي موجود ده ربنا يهديه ويسدده وكذا. والله موقفي منه أنا وليه ولا عديه ولا كذا لا، أنا الموقف العام، أنا شخصيا الموقف العام أنا ما ظهرش منه حاجة سيئة خلاص، أنا مش حاسبه، أنا ما ظهرش منه حاجة سيئة، ندعو له بالهداية والسداد. طب هو ليه بقى موالاة كاملة؟ هو إنسان برضه يصيب ويخطئ. طب أنا مثلا أعديه وأنا عديه لله ولي ولا عديه؟ خلاص هو إنسان يصيب ويخطئ. والله ربنا يكرم اللي موجودين دول مثلا في المعارضة جميعا ويعملوا خير للبلاد والعباد، يجزاهم الله خيرا وندعو لهم أن يهديهم الله ويسددهم. والله عملوا كذا، ندعو الله أنه هو يردهم للصواب، ومش أكيد مش هنبقى راضيين عن اللي هم بيعملوا. فأقصد الموقف من الأشخاص أو الموقف من اللي جاي، لا إحنا نفرط في الموالاة ولا في التفاؤل، ولا برضو نفرط في المعاداة ولا في التشاؤم. حاجة هنشوف سنرى، بس ما عادي ما حصل في أماكن كتير، وربما كان الأمور أسوأ مما توقعنا، وإن شاء الله وقد تكون أحسن مما نتوقع أو مما نخاف، ما نعرفش. إحنا موقفنا منها، أنا شخصيا أنا بأكد على كده، أنا موقفي لأنا أنا كأشخاص نفسهم جو كأفراد، أنا أقدر أقول جزاهم الله خيرا على الخير اللي عملوه. فيما يستقبل أنا لا أفرط في التفاؤل ولا أفرط في التشاؤم، لا أفرط في المولى ولا في المعادة. خير والله عملوا خير جزاهم الله خير، ما عملوش بس مين ده المشهد، ندعو لهم أن يهديهم الله ويسددهم وأن يصرف عنهم السوء وأن يصرفهم عن أنهم يقعوا في إخطاء أو في ظلم أو يعيدوا إنتاج أو استنساخ حاجات ما يعني الناس هربنا منها. فده إنما بقى مثلا النهاردة، هل مش خير أن الناس دي طلعت من المعتقلات المظلومين المقهورين الوحدة تقول أنا مش عارف خارجة من السجن بمجموعة أطفال مش عارف أبائهم من كتر ما اغتصبت، بواحد خارج 40 سنة مش فاكر، يعني أنا مش متخيل البني أدمين اللي مش شايفين إن دي حاجة كويسة، يعني دول مشكلتهم يعني أصلا دول مش عارف دول مشكلتهم إيه أصلا، يعني كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين يفضل الناس دول كده يعني تفضل الناس مهجرة ومشردة مثلا بره بلادها، قرابة 10 مليون ولا مش عارف رقم ضخم جدا. الناس دي عايزة ايه يعني؟ مش يعني عايزين ايه اللي مجرد دول؟ احنا غيرهم زيهم زي غيرهم، هيختبروا الميدان، هيختبرهم الواقع، هيختبرهم. والله بقى هم جوا بتفاهمات ما جوش بتفاهمات، جوا بكذا ما جوش بكذا، انا مش قضيتي. انا قضيتي ان قدامي النهاردة خير رفع، خير اتى وشيء رفع عن الناس. مسألة ان انا بقول انا تاني هو بأكد انا لا بتبنى فكرة قاعدة ولا فكرة جماعات جهادية ولا جماعات مش عارف حتى سياسية ولا تكفير ولا غيره، بس انا بقول ان النهاردة ده خير. انا مش متخيل الناس اللي مش فرحانة بالخير ده، مش فرحانة بزوال هؤلاء المجرمين الظلمة اللي كانوا بؤرة فساد في المنطقة كلها، في العالم الاسلامي كله، مش عايز اقول العالم، في العالم كله اصلا، لما كده يكون فرحان بيه. طيب الناس المظالم اللي رفعت دي، الناس اللي هتاخد المفروض تاخد حقوقها، الناس ترجع تسترد بيوتها. الواحد كان بيشوف حاجات مؤلمة، ناس مشردة في الأرض، وناس أنا في رأيي ما أعرفش ممكن حد يتفق ما يختلف معاه، بس هم عارفين أنا بشوف أنه من خيرة أهل الأرض كخامة كبني آدم، إن أنا الواحد مثلا السوريين فعلا الواحد بيحبهم جدا وكشعب بشكل عام يقدرهم جدا جدا جدا، من خيرة أهل الأرض، خامات فعلا حرفيا مش خامات عادية، ناس فعلا مميزة جدا جدا جدا. أنا دايما كنت أقول لهم سبحان الله، لما كنت ألتقي حد منهم كنت أقول ما أنت ما تعرفش يا سيدي، لعله خير، لعل الله قدر أنك تخرج مرغما من بلادك بكذا كذا كذا فتروح. يعني في ناس منهم الحمد لله رب العالمين اتعلموا من علوم الإيمان وعلوم العمران أشياء يعني أسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعهم بها وينفع بها بلادهم. والله اللي كنت أقول لهم يمكن ربنا قدر أنه تخرجوا رغما عنكم كذا فتتعلموا أشياء أو يكون خير لكم في إيمانكم وفي عمرانكم. في ناس فعلا ما كانتش ملتزمة التزمت، في ناس الحمد لله رب العالمين ارتبطت بالوحي، في ناس بقى ليها رسالة بقت عايشة لحاجة معينة. فكنت سبحان الله دايما أقول كده ما تعرفش إيه اللي في الجعبة. فسبحان الله حضرتني جدا الآية دي لما حصلت الحاجات الأيام اللي فاتت، فسبحان الله حسيت بإيه، لعل الله علم في قلوب